ولهذا اسمع قول الشاعر يقول: إذا شاب الغراب أتيت أهلي، إذا شاب الغراب أتيت أهلي، وصار القار كاللبن الحليبي. الغراب معروف ولا غير معروف؟ تعرفه؟ ايش الغراب؟ قبيح؟ لا مو قبيح، كيف قبيح؟ اسود يا رجل، اسود ولا ابيض؟ اسود، تمام. اذا اذا شاب الغراب يعني صار ابيض، تمام. لا البيت: اذا شاب الغراب اتيت احمد، تمام. استر: وصار القار كاللبن الحليب. تعرف القار؟ قم ايش؟ وش القار؟ اسود اللون، ولا يمكن ان يكون ابيض، تمام. اقول ان الله عز وجل قال لموسى: ان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، والله اعلم كيف تجلى، ما ندري، لما تجلى ربه للجبل جعله دكا. ان دك الجبل امام موسى وهو ينظر اليه، جبل صار ترابا. فهل يمكن بعد هذا هل يمكن بعد هذا ان يتحمل موسى رؤيه الله؟ ها؟ لا يمكن. اذا كان الجبل ما استقام فكيف موسى؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، غشي عليه من هول ما راى. فلما افاق قال: سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. تبت اليك يعني مثل قصه نوح، سال ما ليس له به علم، وموسى سال ان يرى ربه شوقا الى الله، ولكن تبين ان هذا مستحيل. طيب، يوم القيامه ما هو الدليل على ان الله يرى؟ نقول: الحمد لله، الادله عندنا ثلاثه اصناف: قران وسنه واجماع الصحابه. ثلاثه يا رجل: قران، الثاني سنه، والثالث اجماع الصحابه. اسال الله ان لا يحرمنا من ذلك، اللهم لا تحرمنا من رؤيتك يا رب العالمين. اما القران ارفع صوتي، احسن اجلس. وجوه يومئذ ناظره، اي حسنه بهيه، الى ربها ناظره، اي تنظر الى الله عز وجل، فتزداد بذلك حسنا. هذه ايه. ايه اخرى تفضل. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ما وجه الدلاله؟ نعم. ها؟ طيب يستعجبون، ما فيها نظر يا الله. طيب احسنت. قال الامام الشافعي رحمه الله: ما حجب الله هؤلاء الكفار في حال الغضب الا والابرار يرونه. ولهذا في اخر السوره قال: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ايش؟ على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون. فلما كان هؤلاء الفجار محجوبين عن الله، صار الأبرار ينظرون إلى الله. ولو كان الأبرار لا ينظرون إليه لم يكن بينهم وبين الفجار فرق في هذا. هاتان آيتان، تفضل.